إهداء إلى أمي وكل أم مصرية. محمد نور. عليها يا رب طمني، لأول حضن يحضني، خد من عمري واديها وخليها يا رب تعيش. دي تعبتها معلشاني، سنين في عينيها شايلاني، حرمت نفسها ياما وياما عشان ما تحرمني. يا روحي ماليش مكان غيرها اروح له اوام، واجري عليها واحضنها ساعتها بنام معاها الدنيا والاخره. ومهما حكيت لا يمكن لما اقول امي الاقي كلام. عايشة حياتها مش ليها، تضحي عشان يبعنيها، أغلى عليها من روحها وأنا الحلم اللي عايشة عليه. تاخدني الدنيا وتجيبني وعدها ساعات بتبعدني، فعز ما بتشغل عنها دعاها في قلبي عايش بيه. يا روحي مش مكان غيرها اروح له اوام، واجري عليها واحضنها ساعتها بنام معاها الدنيا والاخره. ومهما حكيت لا يمكن لما اقول امي الاقي كلام. محمد نور.